إذا اغتسل الجنب في الماء الدائم هل يصير طاهرا؟ نعم نعم نعم نعم يعتبر يصير طاهرا، وهو ليس محرم لذاته بالماء، إنما بسبب ما يسدد من تنجس أو تقدر أو ما أشبه ذلك. الصحيح أنه يرتفع الحدث، وبعضهم يفصل يقول إذا كان أقل من القلتين لا يرتفع الحدث لأنه ينجس الماء فيصير الماء نجسا فلا يصح غسله، وهذا ليس بصحيح، ذكره ابن قدامة عن بعض الحنابلة. الشافعي يقول يصير مستعملا ولكن يرتفع حدثه. نعم الحج محرم مباشرة بنفسها إزالة النجاسة ورفع الحدث، رفع الحدث تعبدي لا تباشر على المياه، أما إزالة النجاسة فتزول مع الإثم، إزالة النجاسة تزول. شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم قد يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره لا لأجل نجاسته، ليس نصا من ينجس ولا لصيرورته مستعملا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال إن الماء لا يجنب، سيأتي معنا حديث عباس حديث صحيح. ماذا؟ لكن النهي إذا كان منهي عنه لذاته آبار ثمود، إذا توضأ من آبار ثمود يبطل وضوء ما يسمى. في نفس الموضع حتى انحدر في نفس الموضع نفس الحد. قال الشوكاني في النهي ويجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، سيأتي الكلام على المال المستعمل في الحديث القادم.